موضوع الدرس في الدلائل على إثبات القدرة الكاملة لله سبحانه في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى هو يعني هو الذي جعل لكم في جملة الخلق جعل لكم الأرض مهادا فراشا وسلك سحلا وسلك لكم فيها سبلا طرقا وأنزل من السماء ماء مطرا. قال تعالى تتميما لما وصفه به موسى عليه السلام وخطابا لأهل مكة فأخرجنا به أزواجا أصنافا أزواجا من نبات شطى. صفة أزواجا أي مختلفة الألوان والطعوم وغيرهما. وشتى جمع شتيت كمريض ومرضى. من شتى الأمر أي تفرق. كلوا منها ورعوا أنعامكم فيها جمع نعم هي الإبل والبقر والغنم. يقال رعت الأنعام ورعيتها. والأمر للإباحة وتذكير النعمة. والجملة حال من ضمير فأخرجنا أي مبيهين لكم الأكل ورعي الأنعام. إن في ذلك المذكور منها لآيات لأولي النهى لأصحاب الأقول. جمع النهيا كغرفة وغرف سمي به الأقل لأنه هنا صعبون ارتقاب القباهي. منها خلقناكم وفيها نعيدكم بعد الموت ومنها نخرجكم تارة أخرى كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الذي جعل لكم الأرض مهادا. قال العلماء رحمهم الله تعالى أن موسى عليه السلام لأن السؤال الأول إفهم يعني السؤال الأول الذي سأل فرعون قال فمن ربكما يا موسى وجاء الجواب بالاستدلال والأدلة الواضحة من موسى عليه السلام قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بس هذا جواب. وجاء بينه جملة معترضة يعني جاء سؤال الثاني سؤال ثاني من فرعون مقصوده يعني صرف موسى عليه السلام من كلامه الأول إلى كلام آخر. ففي هذا السؤال الثاني قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا تم الجواب الثاني فرجع الكلام إلى الأول. وبذلك العلماء رحمهم الله تعالى الكلام بالحقيقة مرتبطة بعضها ببعض لأن الاستدلال على إثبات الربوبية والألوهية لله سبحانه فسؤال المهم كان هو الأول. وبذلك جاء موسى عليه السلام بالجواب الشافي قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي جعل لكم الأرض مهادا إلى آخر الآيات يعني رجع الكلام إلى الموضوع الأول وإلى السؤال الأول. أما السؤال الثاني والجواب تكون هذه كأنه جملة معترضة بين السؤال الأول وبين السؤال الثاني. فبهذا لما لأن هذا سؤال ثاني قال فما بال القرون الأولى، لأن مقصود فرعون ماذا؟ الصرف من التوحيد من أدلة التوحيد إلى مكان آخر. وأما موسى عليه السلام فوكل الأمر إلى علام الغيوب، قال علمها عند ربي في كتاب لا يزل ربي ولا ينسى، فرجع إلى الاستدلال بالتوحيد، قال الذي جعل لكم الأرض مهدا. فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول، قالوا الذي جعل لكم الأرض مهدا أو مهادا. أما في هذا يعني عند علماء القواعد قال بعضهم الذي جعل لكم الأرض مهادا، قالوا ها هنا يعني جملة خبر مبتدا محذوف، أصلها هو الذي جعل لكم الأرض مهادا بس. وقال بعضهم كي هذه جملة منصوب، يعني أعني الذي جعل لكم الأرض مهادا، قالوا أنه منصوب. ذهب بعض العلماء إلى هذا القول من علماء القواعد أيضا، الذي جعل لكم الأرض مهادا جعل لكم الأرض مهادا أي فراشا. قرأ بعض القراء رحمه الله تعالى جعل لكم الأرض مهدا، إذا كان مهدا تكون مصدر، وتكون عند علماء القواعد مهدا له قولان، إما مهدا مصدر يعني مهدت مهدا، إما مهدا بمعنى يعني ذو مهد أو ذات مهد عند علماء القواعد. أما إذا كان مهادا على مهاد فبذلك أن بمعنى فراشا أي كالفراش، كما قال تعالى في آية أخرى الذي جعل لكم الأرض فراشا، كما قال في آية أخرى ألم نجعل الأرض مهادا. قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني فيها إشارة إلى شيئين، كإن الله تعالى سخر لكم الأرض، إن الله تعالى زللها لكم، إن الله تبارك وتعالى جعلها فراشا وجعلها بساتا وجعلها مهادا، كأنتم تستفيدون منها بأنواع من المآرب والحاجات، يعني ما تعيشون عليها وتنامون عليها وتبنون عليها بيوتا وتهرسون فيها هرسا وتجعلون منها أنهارا وتجعلون فيها حدائق وبساتين، ثم هذه الأرض تكون ما شاء الله، يعني جعل الله تبارك وتعالى الحياة من الأرض وأيضا الإيادة في الأرض ثم البأس من الأرض، يعني إنسان في جميع أحواله إن الله تبارك وتعالى جعله إلاكة بالأرض. وبهذا قال الذي جعل لكم الأرض، الذي جعل لكم الأرض مهادا. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كي فيها إشارة أخرى، لأن الله تعالى خلق الخلق وجعل فيها أنواع من المخلوقات والنعم لا تعد ولا تحصى، وجميع هذه المخلوقات إن الله تعالى خلقها لبني آدم، كما قال الذي جعل لكم الأرض جعل لكم، وكما قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني خلق هذه الأشياء كلها، يعني الأرض والسماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والمعادن والنباتات أنواع لا تؤد ولا تحصى، لماذا؟ لكم. أما إن الله خلق بني آدم لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبذلك وقال العلماء رحمهم الله تعالى الأجب فالأجب كي جميع المخلوقات أنها مسخرة لكم مزللة لكم يعني تابعة لكم، ولكن أنتم ما دبئوا وما أدوا حق الله تبارك وتعالى، ما عرفوها حق معرفتها وما شكروها حق شكرها وما عبدوها حق عبادتها. فبذلك قال الله تعالى في كثير من الآيات الذي جعل لكم الأرض مهدا أو مهادا وسلك لكم فيها سبلا. وفي هذه الآية كما إثبات لله تبارك وتعالى بصفاته الكاملة بقدرته الكاملة أيضا رد على فرعون، رد على فرعون لما أول جاء ربنا الذي أعطى كل شيء، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أما أنت فلا. الذي جعل لكم الأرض مهدا، أنت ماذا فعلت، أنت ماذا فعلت، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، إلى أن كما جاء في كثير من الآيات. فبهذا قال الذي جعل لكم الأرض مهدا، جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا يعني مهد فيها إشارة كأن الله تبارك وتعالى جعل الأرض قرارا وجعل الأرض مسكنا وتسكينا لبني آدم، كما في المهد، في المهد السبية، كما الصبي إذا كان في المهد إذا كان يبكي يجرونه في المهد، إذا كان أنه يسيه ويبكي خلاص يجرونه في المهد خلاص، إذا حركه نام أنه نام واستراها. فبذلك إن الله تبارك وتعالى كيف جعل هذا الأرض قرارا وجعلها مهادا وجعلها فراشا. فبذلك أما المسائل والأعكام كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قصة يعني علمية، فبذلك لاستفادة الطلبة وطلبة العلم، قالوا أن في زمان أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وقع يعني سفال، جاء رجل إلى سفيان رحمة الله عليه وسأله وقال إني حلفت والله لا أكل اللحم ثم أكلت السمك الحوت هل أنا هانس؟ فقال نعم، فعليك أداء الكفارة. وقال طيب، سمع سأل عنه وذهب وجاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسأل عنه أيضا، قال إني حلفت والله لا أكل اللحم فأكلت السمك هل هانس؟ قال لا، لا شيء عليك. فتحير السائل، كواحد يقول عليك كفارة والثاني يقول لا شيء عليه. فبذلك رجع إلى سفيان مرة أخرى، إلى سفيان بن عيينة رحمه الله ثم رجع إليه مرة أخرى فقال إني سألت ويقول لا شيء عليك وأنت تقول لك الكفارة. فغضب سفيان رحمة الله عليه فقال إن الله تبارك وتعالى تقول في كتابه تأكلونه لحما طريا وأنت حلفت قلت والله لا أكل اللحم وأكلت السمك وجاء في كتاب الله السمك لحما ثريا، فبذلك أبي حنيفة يخالف كتاب الله ويقول لا شيء عليه. جاء في القرآن في النص لحما ثريا على السمك، فأنه كيف يخالف كتاب الله؟ فغضب عليه. فرجع السائل إلى أبي حنيفة قال سألت سفيان رحمة الله عليه وغضب عليه، فيقول في القرآن موجود لحما ثريا كيف يخالف كتاب الله؟ أبي حنيفة كيف يقول اللحم لا ليس له إطلاق على السمك؟ فسكت أبي حنيفة قال فاصبر لا شيء عليه، رحمة الله عليه أنه لكن إذا مضى عدة أيام أرسل رجلا آخر إلى سفيان قال فاسأل منه قل والله إني حلفتك والله لا أنام على الفراش، لا أنام على الأرض، فإذا نمت على الفراش هل أنا هانس؟ فسأل الرجل فقال لا، فإذا قال لا قل الذي جعل لكم الأرض فراشا، إن الله أطلق لفظ الفراش على الأرض أنت تخالف كتاب الله. فلما جاء عليه وذكر له قال رحمة الله هذا من أبي حنيفة ليس منك، ففهم فعلم ما شاء الله أنه كان من المحدثين رحمه الله تعالى عليه. فقال ها خلاص صدق أبي حنيفة، لأن الحلف يتعلق بالعرف والعادات لا يتعلق ببحث اللغة، فالإنسان لما يعرف حلف بإعتبار عرف، وفي العرف اللحم غير والسمك غير، شيء معروف يقول خذ 10 ريال جيب لي سمك، فإذا هو يجيب لحم يقول أنا أقول لك سمك أنت تجيب لحم، وبذلك في العرف أنهم يفرقون بين السمك واللحم. والحلف أم بإعتبار العرف لا تكون بإعتبار مباحث اللغة في هذا اللفظ أنه جاء كذا أو ما جاء كذا أو إطلاق يجوز أو لا يجوز، لأن هذا الحلف وغير ذلك الأهود والمواثيق بإعتبار عرف بإعتبار عادات الذي بين الناس، وأنهم لا يفرقوا بعد ذلك بإعتبار اللغة. وكيف تكون إن أقاد الحلف باليمين؟ فبذلك إن الله تبارك وتعالى لما قال فراشا وقال معنى فيها تسكين للخلق، تتمين للخلق، قرار للخلق، ثبات للخلق، فلا شك في ذلك إنسان الذي يحصل له القرار على الأرض لا يحصل له على أي شيء آخر. فبذلك هذا من نعم الله تبارك وتعالى الذي جعل لكم الأرض، جعل لكم الأرض مهدا أو مهادا وسلك لكم فيها سبلا. قال بعض العلماء سلك بمعنى سهل، وقال بعض معنى جعل لكم أيضا، مثلا كما جاء في كتاب الله تعالى ما سلككم في سقر، وإذا كما جاء كذلك سلكناه في قلوب نسلكه في قلوب المجرمين وغير ذلك من الآيات. وبذلك أيضا من نعم الله تبارك وتعالى وسلك لكم فيها سبلا طرقا، طرقا يعني أنتم تسلكونها من بلد إلى بلد، من قطر إلى قطر، من مكان إلى مكان، من موضع إلى موضع. وكيف إن الله تبارك وتعالى جعل الطرق بين وسط الجبال، إن الله تبارك وتعالى جعلها تسهيلا للانتقال من مكان إلى مكان. قال وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء. قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء في بعض الآيات نزول الماء من السماء كما جاء هنا، وجاء في آيات وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وجاء في بعض الآيات نزول الماء المطر من السحاب. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، وهكذا كما جاء في آية أخرى فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فبذلك فأجاب الأسباب رحمهم الله تعالى قالوا لا تعارض في الآيات نزول الماء من السماء ونزول الماء أيضا من السحاب، ثم السحاب كما أنه يتكون من قطرات البحار وغيرها بالهواء، ولكن جميعها مسخرة بتسخير الله تبارك وتعالى، بخلق الله تبارك وتعالى، بقدرة الله تبارك وتعالى، بإرادة الله تبارك وتعالى. وبذلك جاء أحيانا أنزلنا من السماء وجاء ذكر أحيانا، وقال بعضهم إطلاق السماء تكون على السقف، كل ما علاك السماء، كل ما علاك قالوا كما حتى يقال سماء البيت يعني سقف البيت. فبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا، ولكن القول الأول هو الراجح عند الأسراف رحمهم الله تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فأخرجنا به أزواجا، أزواجا من أصنافا، من نبات شتى، شتى جمع شتيت كما جاء مريض مرضى، جريح جرحى، قتيل قتلى، هكذا هنا جاء من نبات شتى. وشتى تكون صفة أزواج يعني أزواج شتى، يعني أزواج أصنافا شتى، على ألوان مختلفة وعلى طعم مختلفة وعلى منافع مختلفة وعلى فوائد مختلفة. وهذه أيضا من الأدلة على قدرة الله، كالأرض واحدة والماء واحد، وأما باعتبار زمان واحد، ولكن تنبت منها أشياء مختلفة، مختلفة الألوان، مختلفة الطعم، مختلفة المنافع، مختلفة اختلافا تاما إنسان يتحير. وبذلك لو كان مثلا من أصل الماء فقط، لو كان من أصل الأرض فقط، لو كان من أصل المادة فقط لجاء شيء واحد لا تختلف. ولكن لما تختلف كل الأشياء اختلافا فاضيا معنى هذا بقدرة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى في آية أخرى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، إلى آخر الآيات. وبذلك جاء بالإسم أخرجنا به أزواجا من نبات شتى. بس قالوا العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآية المشكل السؤال المشكل هذا: الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء، هذا من كلام من؟ إذا كان هذا من كلام موسى عليه السلام، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى كي هذا من كلام موسى عليه السلام، كي موسى عليه السلام كما قال: أولا ربنا الذي آتى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم جاء سؤال ثاني جملة مطردة: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى، هذا من كلام موسى. طيب أيضا بعده من كلام موسى عليه السلام: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. طيب إذا كان من كلام موسى جاء بعده: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ها هنا جاء يعني التفات من الغيبة إلى المتكلم، وموسى عليه السلام كيف يقول أخرجنا به؟ وموسى عليه السلام كيف يقول كلوا وروا أنامكم؟ فبذلك أكما هذا لا يكون من كلام موسى عليه السلام. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم، لأن أول افهم سؤال، إذا سؤال ما الإنسان لا يفهم والجواب لا يفهم أبدا. أول جاء إذا كان هذا كلها من كلام موسى عليه السلام، من كلام موسى قال: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء، فيقول فأخرج به أزواجا، لكن قال فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فبذلك هل هذا من كلام موسى عليه السلام؟ فإذا كان كلام موسى عليه السلام كيف نسب إليه وقال فأخرجنا؟ فأجاب العلماء رحمه الله تعالى أجوبة، الجواب الأول قالوا نعم من كلام موسى عليه السلام، يعني فأخرجنا به بإعتبار الحرس، بإعتبار الزراعة، بإعتبار سقي الماء، يعني نسبة مجازي إلى وإلا خالق حقيقي هو الله سبحانه. أما ذات الأسباب، الأسباب الظاهرية إنسان يعرس ويزرع ويسقي الماء ويخدم الأرض، فبهذا قال موسى فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، يعني حرسنا واستفدنا وزرعنا وأصناف أصناف النبات شتى إلى آخره. ذهب بعض العلماء هذا كلها من كلام موسى عليه السلام. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال أن كلام موسى عليه السلام تم الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء، قال تم الكلام. بس قالوا كلام موسى عليه السلام تم، أما هذا من كلام الله إذا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وروا أنامكم، قالوا هذا كان خطابا من الله تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخطابا لأهل مكة، لما لأن مخاطبين الأول أهل مكة، ومقصود التنبيه لأهل مكة الذين يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام ولا يعبدون الله وحده. وبذلك جاء إليهم قالوا هذا من كلام الله تبارك وتعالى كيف أخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الجواب الثالث، قالوا جاء في كثير مثلا في الآيات: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق. وإلا أول جاء خلق، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، ثم جاء فأنبتنا به حدائق. أذن كواجه أنطروا أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها. فبذلك قال بعض العلماء الجواب كهذا يقال التفات، التفات من الغيبة إلى التكلم، قالوا هذا التفات فيها إيزان، وهذا التفات للتنبيه، وهذا التفات من يعني صيغة إلى صيغة، من الغيب إلى التخاطب، من الغيب إلى التكلم، من التخاطب إلى الغيبة. قالوا هذا يعني بدع فصحى، وأنه كلام الله، كلام الله تبارك وتعالى، كلام الخالق ليس كلام المخلوق. فيها إذان وفيها تنبيه ككل شيء مطاع لله سبحانه، كل شيء مطاع لله سبحانه. كإنسان لما جاء النعم، كجاء الماء وجاء الأرض وجاء أشياء، يعني لا تفكروا إلى هذا كي يمكن فقط في الزراعة، أما أنا أيضا لي شيء، أما أنا أيضا لي قدر. فلهذا قال أنتم تهرسونه أم نحن الهارسون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وبذلك قال العلماء كهذا يقال التفات من الغيبة إلى التكلم. لماذا إيذانا؟ كأن جميع الأشياء منقادة مطيعة لله سبحانه تبارك وتعالى. فبذلك قالوا هذا التفات، وهذا يدل على كمال الفصاحة والبلاغة. لما؟ لأنه كلام الله تبارك وتعالى، كلام الخالق ليس كلام المخلوق. فبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا الجانب. وذكر بعض العلماء جوابا آخر، قالوا كإن كلام موسى عليه السلام تم، لا يذل ربي ولا ينسى، بس قالوا تم كلام موسى عليه السلام. لما؟ لأن السؤال الأول أجاب موسى عليه السلام لما سأل من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى. قالوا بس تم كلام. فبذلك قالوا الذي جعل لكم الأرض، قالوا هذا جملة خبر مبتدا محذوف مبتدا، هو الذي جعل لكم الأرض. قالوا لما؟ لأن وقت نزول هذا الآيات القرآن إن الله أخبر، إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن قصة موسى عليه السلام، إن الله أخبر نبيه عن أحوال موسى عليه السلام وهارون عليه السلام وذهابهما إلى فرعون والدعوة إلى التوحيد والمناظرة مع فرعون والمناقشة مع فرعون. فبذلك إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم لما تم كلام موسى عليه السلام، قالوا هذا كلها من كلام الله إلى أوله إلى آخره. كمن الذي جعل لكم الأرض بحدا وسل لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قالوا هذا من أول إلى آخر، هذا من كلام الله تبارك وتعالى. ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى أيضا إلى حذر، ولكن القول الأول هو الراجي عند أكثر العلماء هذا أيضا من كلام موسى عليه السلام، أيضا من كلام موسى عليه السلام. فتم الكلام إلى أنزل من السماء ماء ثم جاء كلام الله تبارك وتعالى. وقالوا ولها نظائر في آيات الله تبارك وتعالى كثيرة، كلوا ورعوا قلوب، قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات كلوا ورعوا أنعامكم. قال العلماء رحمه الله تعالى هذا أمر للإباحة، هذا أمر للإباحة. لما؟ لأن أصل الأمر للوجوب، هذا قاعدة، الأمر أزرها للوجوب، لكن ثم استعمالها للإباد للندب وغيرها بقرينة الذي يدل على ذلك. مثلا كما قال الله تعالى في كتابه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فاسعوا إلى ذكر الله، أمر. فبذلك هذا أمر للوجوب. ولكن جاء بعد فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله، هذا أمر للإباحة وللاستحباب. فإلا إنسان إذا كان صلى صلاة الجمعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله أو ينتظر صلاة العصر لا مانع له، بل أنه تكون في حكم الصلاة إذا كان مريدا ومنتظرا لصلاة أخرى. فبذلك قال العلماء هذه للإباحة. ها هنا كما قال قلوب قلوب ورعوا نامكم، قالوا أما هذا أمر أيضا، قالوا الأمر للإباحة وأيضا فيها تذكيرا للنعمة. قلوا ورعوا أنعامكم، يعني إن الله تبارك وتعالى كما خلق هذه النعم لكم أيضا خلق هذه النعم لأنعامكم ومعاشيكم. لما؟ لأن النعم أيضا زينة للعباد، كما قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فبهذا إن الله تبارك وتعالى خلق هذه الأشياء نعمة للعباد فبذلك يأكلوا ورأوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى إن في ذلك المذكور إن في ذلك الآيات المباركة إن في ذلك الاستدلالات إن في ذلك الآيات البينات إن في ذلك الأدلة الكافعة إن في ذلك الآيات لأولي النهى نهى يقال نحيا كما يقال غرف غرفة بل أقل لما سمي نهى المراد أصحاب الأقول إن في ذلك لآيات لأولي النهى يعني أصحاب الأقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ليليني منكم في اقتداء الصلاة في اقتداء الصلاة من أولو الأعلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لما لأنهم يتعلمون أولو الأعلام والنهى أداء الصلاة وأركان الصلاة وطريقة الصلاة فبذلك قال ليليني منكم أولو الأعلام والنهى النهى لما يقال للعقل النهى فيها قولان من العلماء قال بعض العلماء رحمهم الله النهى لأنها ينتهى إليه الرعي يعني إنسان يسأل من هذا يسأل من هذا يسأل من هذا إذا كان رجل عاقل رجل فهيم إذا جاء بالكلام جاء بالقول جاء بالرأي كأنه انتهى الكلام إليه فبذلك ينهى إليه الرعي.